إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك. فوصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الشهر بالبركة. فما معنى البركة وما هي بركة هذا الشهر؟ فالبركة هي النماء والزيادة، البركة هي دوام الخير وثبوته واستمراره ومضاعفته وكثرته، والله جل وعلا هو المبارك. من صفاته التبارك، وهي صفة فعل وصفة ذات. فالله جل وعلا يبارك في من شاء من خلقه، فبارك في أنبيائه ورسله وملائكته وبعض عباده الصالحين، ويبارك في بعض الأزمنة والأمكنة، ويبارك في بعض الحيوان والطعام والشراب وفي بعض المعاملات. ولا يمكن أن يقال إن هذا الشيء فيه البركة إلا بإذن من الله جل وعلا، إلا بنص. فمعرفة أن هذا الشيء فيه بركة إنما مرجعه إلى الشرع. فمن زعم أن هذا الشخص أو هذا المكان أو هذا الزمان فيه بركة دون نص فهو كاذب. ومن هذا الباب كثرت البدع والخرافات والشركيات. والمقصود أن الله جل وعلا بارك في بعض الأزمنة، ومن هذه الأزمنة شهر رمضان، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: شهر مبارك. والبركة في هذا الشهر من وجوه: الأول أن الله جل وعلا أنزل فيه القرآن، أعظم بركة في تلاوة كتاب الله جل وعلا وتدبره والعمل به. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، جعل الله جل وعلا كتابه مباركا، فيه الخير والرحمة والسعادة والطمأنينة لمن آمن به واتبعه وعمل به ودعا إليه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبركة هذا الشهر في المغفرة والرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أمر يسعى إليه العبد في هذه الدنيا بكل عمل وقول، يرجو من الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يكفر عنه سيئاته التي هي أعظم سبب لكل بلاء وشقاء. ومن بركة هذا الشهر أن الله جل وعلا ييسر الخير لعباده المؤمنين، ييسر لهم الصدقة والبر والإحسان وتلاوة القرآن وسائر أنواع الخير، لأن أبواب النار تغلق وأبواب الجنة تفتح وتصفد الشياطين، فيقل الشر وتندفع القلوب إلى فعل الخير وإرضاء الله جل وعلا. وينادي ملك كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن بركة هذا الشهر العتق من النار وإجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. فالله جل وعلا يعتق في هذا الشهر من شاء من عباده من النار ويجيب دعواتهم. ومن بركة هذا الشهر أن أجر العمرة مضاعف، بل يعدل حجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. ومن بركة هذا الشهر قيام رمضان وما فيه من الاجتماع على تلاوة كتاب الله والاستماع إليه، وما فيه من الدعاء والتضرع لرب الأرض والسماء، كل هذا من بركة هذا الشهر. وفقني الله وإياكم ما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين. ومن بركة هذا الشهر ليلة القدر التي هي أعظم ليلة في هذه الدنيا، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة مباركة في شهر مبارك، وأنزل الله تعالى فيها كتابه المبارك وهو القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما يكون في سائر أيام السنة من الآجال والأرزاق، حتى الحجاج يكتبون في هذه الليلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما كذلك: إن الرجل لا يمشي في الناس وقد رفع في الموتى، ثم قرأ قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ومن بركة هذه الليلة أن من أحياها إيمانا واحتسابا كان له قدر عظيم وشأن كبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة تؤمن على دعاء الداعين وتستغفر للمستغفرين التائبين، حتى تكون أكثر من عدد الحصى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن بركتها أنها خير من ألف شهر، أي أن العمل الذي يكون في هذه الليلة خير منه في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. الذي يحرم من خير هذه الليلة فهو الشقي المحروم، نعوذ بالله من الخذلان. ومن بركة هذا الشهر تحصيل التقوى وتهذيب الأخلاق وتزكية النفوس، وهذا لا يكون إلا في شهر رمضان المبارك. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون ربكم بسبب صومكم، بسبب صلاتكم، بسبب بعدكم عما حرم الله جل وعلا. هذا من بركة هذا الشهر. ومن بركة هذا الشهر كذلك ما يحصل من الأجر والثواب العظيم بسبب الصوم، فقد قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فأجر الصوم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأجر الصائم عظيم، هذا من بركة هذا الشهر. ومن بركة هذا الشهر تخليص البدن من الشحوم الزائدة والسموم المهلكة والفضلات المؤذية، فللصوم تأثير عجيب في حفظ الصحة، حتى قيل إن العلاج بالصوم أعظم من العلاج بالأدوية بمرات، وهذا شيء معروف عند الأطباء، وهو ما يسمى اليوم بالحمية. وأعظم حمية الصوم الذي شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبحان من شرع لعباده ما فيه صلاح قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم. فهذه أعظم بركات هذا الشهر العظيم، فعلى العبد أن يسعى إليها، وذلك بأن يصوم إيمانا واحتسابا، وأن يفرح بهذا الشهر، وأن يستعد له. وفقنا الله جميعا لصيامه إيمانا واحتسابا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.